أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. خبرهم الأصيب. ومن ذلك أيضا من الأدلة على إثبات الذات لله عز وجل ولنذكر المؤلف حديث الإسراء والمعراج الطويل وقصة إبراهيم، ثم ذكر قصة إبراهيم فقال إنه كذب ثلاث كذبات يجادل بهن عن ديننا، قال وذلك في ذات الإله، ثلاث كذبات في ذات الله أو في ذات الإله أو وذلك في ذات الله، فأثبت الذات الحديث لله. نعم، فيثبت الله بأن له ذات، له ذات لا تشبه ذواته سبحانه وتعالى، يخبر عن الله بأن له ذات، يخبر عن الله بأنه موجود بأنه شيء، ولا يقال من أسماء الذات ولا من أسماء الموجود ولا من أسماء الشيء، يخبر عنه بأنه شخص كما في الحديث لا شخص غير من الله، يخبر عنه بأنه شخص. نعم. وقال باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وروى حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضعه عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الخبر. قال يعني قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا باب عقده إثبات النفس لله عز وجل. والنفس قال بعض العلماء إن نفس تفهم إثبات الله، والصواب كما قال في الزهد بن يوسف النفس بالذات يعني واحد، النفس لله نفس موصوفه بالصفات بالذات الكمال. اما قول بعض العلماء ان النفس تفهم الصفات فليس بواحد، فالنفس والذات معنى واحد، الله له نفس وله ذات موصوفه بالصفات. ولهذا بوب خلق الباب قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، هذه الايه فيها اثبات النفس لله عز وجل، وقوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي اثبت لله نفسه. وهي دراما لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه اثبت لله نفسه، وهو وضعه عند العرش عنده على العرش عند رحمه طالب ورب. وهذا الحديث في اثبات عده صفات، فلما خلق الله الخلق في اثبات الخلق لله صفه الخلق، في اثبات صفه الكتابه، وفي اثبات النفس لله، وفي اثبات العلو او الوضع عند العرش، وفي اثبات الرحمه، وفي اثبات الغضب. كل هذا الحديث كم خمس صفات عن نفس. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه في اثبات النفس لله عز وجل. في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا الحديث يكفي من كلام الله اكثر من معنى، قال الله انا عند عبدي انا عند ظني انا مع عبدي وانا عند ظني انا عند انا عند انا مع عبدي وانا معه فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في نفسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير الخبر عن الاخر الحديث. والشيخ قوله فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فاثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه اثبت الرب له نفسا قال ذكرته في نفسي. نعم. وقال باب قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وروى عن جابر قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه السلام اعوذ بوجهك، فقال او من تحت ارجلكم فقال النبي اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعا فقال النبي ايسر. نعم. وهذا الباب قال قال البخاري قل قل تعالى كل شيء هالك الا وجهه، المقصود من اثبات وجه الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه. وهذا ذكره جابر لما يقول هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهه اثبت الله وجهه، او من تحت ارجلكم فقال النبي اعوذ بوجهه، قال او يلبسكم شيعا قال هذه ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايسر. هذا فيه دليل جاء في الحديث الاخر ان قال النبي صلى الله عليه وسلم سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده، سالته الا يبعث عليهم عذابا من فوقهم فاعطانيها، وألا رفع الغضب من تحتهم فأعطني، وسألته ألا يجعل بأسا بينهم فمنع عليها. فهو قادر عليه رفع لكم العذاب من فوقكم، هذا العذاب من فوق بالنار أو بالصواعق أو يعني عذاب العام يعم يستعصر أو من تحت أرجلكم بالخس أو يبسكم شيعا أو يبقى بعضة بأس بعض، هذه منيعة إلا على أنه لابد يحصل بين الأمة وقتال كن شيعا وأحزاب لا تقسم فيما بينهم، هذه منيعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الأدلة في الوجه كثيرة، من ذلك الحديث قل من أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت الذي أسبقت له الظلمات وصلها عليها من الدنيا والآخرة ليحل عليه غضبك أو ينزل عليه سخطك. نعم. وقال باب قول الله ويتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا. وروى حديث نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي عليه السلام فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. نعم. فهذا الباب عقده الإمام البخاري لإثبات العينين لله عز وجل، فقال باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، فقال تجري بأعيننا. الآية الأولى ولتصنع على عيني فيه إفراد العين وإضافته لنفسه، والمراد جنس العين، وكذا قول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا وكلائنا فيه إفراد جنس العين. أما إثبات العينين لله فيدخل حديث الدجال، حديث الدجال ذكر الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأثر بيده العينه أثر بيده العين تحقيق تحقيق لله. وإن المسيح الدجال تحقيق الصفة يعني ليس المراد تشويه، وإنما المراد تحقيق الصفة يعني عين حقيقية، وأثر بيده العين وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. فهذا حديث الدجال استدل به أهل العلم على إثبات العين لله، قلت ذلك أن الدجال أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحد، والله ليس بأعور بل له عينان سليمتان. فهذا حديث الدجال هو الدليل، هو الدليل يعني هو الدليل الوحيد على إثبات العين لله. أما قوله تصنع على عيني تجري بعيني هذا يثبت جنس العين، ما فيه إثبات العينين، إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال. كذلك حديث أنس ما عبث الله من النبي إلا أنذر قومه الأعور استدل منها الأعور وإن ربه ليس بأعور، مكتوب بين عينه كافر، وفلست مكتوب بين عينه كافر يقرأ كل بغض فاسما ولا ركاب. فهذا من قول الله تعالى وإحسانه، جعل علامة واضحة على الدجال. الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من صورة ساعة الصباح في زمن المهدي، يدعي الصلح أولا وأنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. وعلامات النقص عليه ظاهرة، نقص لو كان يستطيع أن يزال العيب عن نفسه ما يستطيع يزيل العيب عن نفسه، كيف يدعي الربوبية هو أعور ولا يستطيع يزيل العور، ما يستطيع يزيل العيب عن نفسه. هذا يصلح الربوبية وهو عيب معيب الرب كامل في ذاته وأسمائه وصفاته له الكمال، والرب له أيضا الإنعام والإفضال على عباده. أما هذا رجل ناقص، رجل عليه علامة النقص، رجل بين أظهر الناس أعور يأكل ويشرب ويقول ويتغوط مثل الناس يدعى الربوبية، نسأل الله السلامة نعوذ بالله من ذلك القلوب. ولهذا جاء في الحديث من رأى إذا من رأى منكم الدجال فلينع عنه فإن له فتنة، يفتعه ناس يعلمون أنه كذاب لكن يقول حتى نعيش عيشة رغيدة، لأنه يبتلى لما يبتلى يبتلى بالفقر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال باب هو الله الخالق البارئ. وروى حديث أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سألت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب هو الله الخالق البارئ. إثبات ذات أسماء الله لنوع الله عز وجل لا يعرف المعارف ولا يسمى به غيره. الله هو الإله المعبود الذي تعله يطلب حبة ويجيب وتبقى. الخالق اسم من الأسماء، والبارئ اسم من الأسماء، والاسم يشتمل على الصفة. أسماء الله ليست كاملة بل هي مشتقة، يشتمل على الصفة. الله يشتمل على صفة الألوهية، الخالق يشتمل على صفة الخلق، والبارئ كذلك يشتمل على صفة البر يعني براء البرية. ذكر حديث أبي سعيد في العزل لما سألوا عن العزل قال: ما عليكم ألا تفعلوا. والعزل هو أن الإنسان إذا جامع زوجته سريته وأراد أن ينزل يخرج ذكره وينزل خارج حتى لا تحمل. فسألوا قالوا: هل يريدون أن تقول لهم يعني عندهم إماء يبيعونها ويشترونها ولا يريد أن تحمل، يريد يستمتع بها ويريد أن يبيعها، إذا حملت معناه حملت ولدا منه فلا يبيعها. فقالوا: يا رسول الله نريد أن نعزل. قال: ما عليك ولا تفعل، افعل، فإن الله قد كتب من هو خالق لا يضع فيها. إذا أراد الله أن يخلق نفس لابد أن يسقطه الماء فيخلقه الله. والشيطة فإنما قد كتب من هو خالق إلى القيامة. كتاب الخلق لله يقول، وكذلك حيث الذي بعده: ليس نفس مخلوقة إلا الله خلقها. كتاب الخلق لله يقول. نعم. فإنه الخالق لكل شيء. نعم. وقال: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. قال: حدثني معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا. وذكر الخبر بطوله إلى قوله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم ما يزن من الخير ذرة. قال: وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض. نفقة سحاء الليل والنهار، الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيد الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال: وحدثنا مقدم بن يحيى حدثنا عن القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة في الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. قال: وحدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي لفظ: فضحك تعجبا وتصديقا له. نعم. هذا الباب عقده البخاري الإمام البخاري رحمه الله في إثبات اليدين والأصابع لله. فقال: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. هل الآية إثبات اليدين لله؟ لأن الله تعالى أضاف اليدين إليك إلى نفسه الكريمة صيغة الإفراد وثنى اليدين قال: لما خلقت بيدي. أما قول تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ليس فيها إثبات صفة اليد، لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع. أما هذه الآية فإنه ثنى اليدين وأضافها إلى ضمير نفسه فقال: لما خلقت بيدي، دي إثبات اليدين الله عز وجل. وقد أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقالوا: المراد بالأشاعرة المراد باليدين القدرة أو النعمة. كيف يقال بقدرتي بنعمتي؟ هل القدرة هل هناك قدرتان ونعمتان؟ ثم ذكر حديث أنس قال يجمع الله الأولين والآخرين حديث الشفاعة، وأن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة وأصاب الناس شدة وكرب حينما تدمي الرؤوس الشمس من الرؤوس، قال الله استشفى لأجل فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، والشيطان قال خلقك الله بيده فأسجد اليد لله عز وجل مرجل في اليد. وفيه أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيرة، فيه إثبات دخول النار العصاة، وأن النار تكون العصاة كله كانوا موحدين بعض العصاة بجرائهم ومعاصيهم، وفيه أنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. في حديث أبي هريرة قد يد الله بل في يد الله لا يغيضها نفقة يعني لا يغصر صحة الليل والنهار صحة صب كفة الصب تصب الخير ليل نهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ينقص وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. في إثبات اليد الأخرى وأن الله يديه، وفيه أن الله يخفض ويرفع ويخلق كل من صفاته سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني حديث عمر إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه في إثبات القبض لله في إثبات اليمين لله عز وجل، ثم يقول أنا الملك في إثبات اسم الملك وأنه من الأسماء الحسنى. في حديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله ينصف السماوات على أصبع، في إثبات الأصبع لله، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلائق على أصبع، خمسة أصابع في إثبات خمسة أصابع لله عز وجل. ثم يقول أنا الملك في إثبات اسم الملك الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في اللفظ الآخر تصديقا لقول الحق قول اليهود، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، وفي اللفظ الآخر فضحك تعجبا وتصديقا. وفي قول الحق من جاء به ولو كان كافرا، فالنبي يقول قول الحق من الكافر حتى من الشيطان، لما علم أبا هريرة قال إذا وجدت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق هو الكذب، الحق يقبل من جاء ولو كان كافر، إذا جاء كافر بالحق نقبله، أو الشيطان جاء كلمة حق نقبله. نعم نعم نعم أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، لا هذه ليست من السبب. نعم. وقال ما بقول النبي عليه السلام لا شخص أغير من الله تعالى، قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله الحديث. نعم هذا الباب لا شخص أغير من الله من ذكره البخاري تعليقا وذكره مسلم، ولم أخشي أنه ذكره مسلم لكن أخرجه مسلم في صحيح. وفي إثبات أن الله شخص، وهذا باب الصفات يذكر عن الله بأنه شخص لا شخص أغير من الله، هذا يعني اسم الله كما سبق ما يسمى به نوعان، يسمى به من باب الخبر أو يسمى به من باب التسمية اسم الله. الشخص هذا من باب الخبر يذكر عنه بأنه شخص، والشيء يذكر عن الله بأنه شيء ثم نفسه بأنه شيء. نعم. وقال نامون موجود. كل موجود له شخص، كل موجود له شخص، يعني اي موجود حتى الجمالات لها شخص، شخص بارز شيء بارز. نعم. وقال باب قل اي شيء اكبر شهاده، وسمى الله نفسه شيئا قل الله، وسمى النبي القران شيئا، قال من صفات الله عز وجل، وقال كل شيء هالك الا وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال النبي عليه السلام لرجل امعك من القران شيء؟ قال نعم، سوره كذا وسوره كذا بسور سماها. نعم. وهذا الباب في اثبات ان يذكر عن الله بانه شيء. قال البخاري وقال باب قل اي شيء اكثر شهاده قل الله، فسمى نفسه شيئا وسمى الله نفسه شيئا، قال قل اي شيء اكثر شهاده قل الله، قل الله يعني شيء، وسمى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القران شيئا، قران شيء، وهو صفه من صفات الله عز وجل، وقال الله كل شيء هالك الا وجهه، وسمى الله شيئا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معك امعك من القران شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا لسورة ثم فسمى القرآن شيئا وصفة ثم السورة أما أسمى القرآن شيء ثم القرآن شيئا وصفة ثم الصفات وهذا باب الخبر ثم الله نفسه شيئا قل أيها الناس هذا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا قال أبعث شيئا من القرآن نعم وهذا باب الخبر نعم وقال باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العالية استوى إلى السماء وارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد وروى حديث عمران بن حسين عن النبي عليه السلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء قال وحدثنا عياش بن وليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي عليه السلام عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش نعم وهذا الباب في إثبات العرش وهو سقف المخلوقات قال باب وكان عرشه على الماء فالعرش هو في اللغة سرير الملك العرش سرير الملك قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم يعني سرير والمراد بالعرش هنا عرش الرحمن عرش الرحمن الذي خلقه وهو مخلوق عظيم جعله الله كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات استوى عليه الرب استوى عليه بجلاله وعظمته والعرش على الماء يعني تحته الماء والجنة الجنة سقف عرش الرحمن والماء قال الله كان عرشه على الماء العرش على الماء كيف ذلك كيف يكون العرش سقف الجنة وسقف الماء كيف الجمع بينهما في الحديث أن الجنة سقفها في العرش والآية دل على أن العرش على الماء والجواب أن العرش واسع طرف منه على الماء وطرف منه سقف للجنة الجنة لأن العرش مقبب على العالم سقف العالم كله وكان عرشه على المفيد تسع عرش الرحمن عز وجل وأنه على الماء فهو رب العرش العظيم وهو الرب سبحانه وتعالى صفات الربوبية لله رب العرش العظيم وصف العرش بأنه العظيم قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع استوى معناه في اللغة العربية لها أربعة معنى استوى على واستقر وصعد وارتفع هذا معناه اللغوي وأما ثبوت الاستواء الله فهذا يليق بالله استوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته قال أبو العالية تابع يقول استوى معناه ارتفع فسواهن خلقهم وقال مجاهد استوى على العرش ارتفع وعلى كل هذه المعاني قال ابن عباس المجيد بالعرش المجيد الكريم الودود بالعرش الودود إن بس ربك إنه وهو الغفور الودود الودود من أسماء الله الحبيب قالوا حميد مجيد أيضا من أسماء الله الحميد المجيد كان فعيل ماجد محمود بن حمد ثم ذكر حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء هذا الشاهد ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء الذكر كل اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء والعرش على الماء ثم خلق السماوات والأرض بعد كتابة المقادير 500 عام ثم ذكر حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقرها قال مستقرها تحت العرش شهد إثبات العرش والرد على من أنكر العرش من البدع بعض البدع أنكروا العرش قالوا ما في عرش إنما المراد بالعرش الملك فاستواه بالملك قالوا استوى على الملك يعني أنه هو المالك نعم وقال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي عليه السلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا وساق له ثلاث طرق وروى حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وساق الحديث بطوله وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون بها فيقول أنا ربكم، ثم ذكر الحديث إلى قوله فيضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا قال وحدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ. وساق الحديث فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمهم إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن وذكره بطوله. فقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي عليه السلام قال يحبس المؤمنون يوم القيامة، وذكر الحديث قال فيأتوني فأستأذن على ربي في ذلك فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، إلى أن قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. وذكر الأول قال ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت له ساجدا. الحديث ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم عليه السلام. قال وحدثنا عبيد بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وروى حديث ابن عباس كان النبي إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد. الحديث إلى قوله أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. قال وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عليه السلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وروى حديث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي. الحديث لقد أعطى بها أكثر مما أعطي. الحديث وروى حديث أبي بكرة عن النبي عليه السلام قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. الحديث يعني هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، والرؤية من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، الرؤية والكلام والعلو هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع، هم أثبتها فهم من أهل السنة ومن نفاها فهم من أهل البدع. فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة كل ينفون الرؤية، ولا الشاعر ينفون الرؤية لكن يثبتونها من غير مقابلة، على سائر اسم الرؤية لكن بدون مقابلة. فتقولون كيف يرى الرب؟ أين يرى؟ من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال لا، امام لا، خلف لا، وين يرى؟ يقول لا في جهة. هذا غير معقول، هذا غير معقول، لان المرء لا بد يكون بجهة من الرأي. واما المعتزلة هو الجهمية انكروها، انكروا الرؤية. وكذلك العلو انكرها الشاعرة والمعتزلة والجهمية، وكذلك الكلام والعلو والرؤية، وكذلك الكلام صفة الكلام أثبتوها، ولا شاعرة أثبتوها على غير وجهها، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس. فالمقصود أن البخاري رحمه الله قال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة الأولى بالضاد اختصاص من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة الثاني بالضاء الطاء، المراد به من النظر بالعين المجردة. فوجوههم فيها بهاء وحسن وهي تنظر إلى ربها. ثم ذكر حديث جرير إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضعون في رؤيته، لإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما يرى القمر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني وهي صلاة الفجر، صلاة قبل غروب الشمس تفعلوا. المعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب رؤية الله عز وجل. وأما المعتزلة فسر الرؤية هنا بأعلى العلم، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، هذا معنى فاسد. ثم حديث أبي هريرة قال له سألوا هل نرى ربنا؟ قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، في إثبات الصورة لله عز وجل، وسيأتي البحث فيها. وكل موجود له صورة. ثم قد ذكر الحديث إلى قوله فيضحك، فيضحك الله منه، في إثبات الضحك لله عز وجل، فيضحك منه قال ادخل الجنة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قلنا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم، إثبات الرؤية، يعني لا يحصلكم ضرر ولا ضير. وساق الحديث فيأتيهم الجبار، فيه إثبات الإيثان لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الجبار لله عز وجل. وفيه قال هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقول الساق فيكشف عن ساقه، في إثبات الساق لله عز وجل، هو العلامة بين المؤمنين وبين ربه. ثم ذكر حديث أنس قال يحرس المؤمنون يوم القيامة إلى أن قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، هذا الشاهد في الرؤية، وأن النبي يرى ربه. فيخرجهم من النار، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة يشفع في قوم من أهل النار والعصاة يخرجون. ثم قال فإذا رأيته وقعت ساجدا، ثم قال مرة ثالثة فإذا رأيته وقعت ساجدا يشفع في الخلائق يوم القيامة صلاة ربنا، ويشفع في عصاة أهل النار. ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود، المقام المحمود الذي وعده نبي رسوله هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله قال للأنصار اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، في إثبات اللقاء لله وأن الناس يلقوا الله، قيل يجب منه الرؤية. ثم ذكر حديث ابن عباس التهجد، إذا تهجد من الليل استفتاح استفتاح طويل، وفي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وجنة الحق، في إثبات اسم الله الحق وأنه من أسماء الله، من أسماء الله الحق. ثم لك حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، هذا فيه إثبات الرؤية، غير الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فيه إثبات الكلام الله عز وجل وإثبات الحساب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه عز وجل، في إثبات الكبر لله عز وجل، إثبات الرداء، هذه كلها من الصفات، صفات الله رداء الكبر. وفي إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرونهم بين أن ينظروا بين وما بينهم وبين القوم وبين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، إثبات الرؤية لله عز وجل. ثم ذكر حديث عبد الله من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله يمين كاذبه لقي الله عليه غضبان، اثبات اللقاء، قيل يلزم من اللقاء الرؤيه. ثم قال ثلاث لا يسلمهم الله، وذكر منه رجل حلف على سلعته لقد اعطى بها اكثر مما اعطي، حلف ان اعطى بها ان اشتراها باكثر من مسيبه، هو كاذب. لا يكلمه الله إثبات الكلام الله. هؤلاء لا يكلمهم لكن يكلم غيرهم، لا يكلمهم كلام تكريم. ذكر حديث أبي بكرة أن الزمان قد استدار تهائيته يوم خلق الله سبحانه وتعالى ذات الخلق الله عز وجل. نعم. وقال: باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. وروى حديث أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي عليه السلام يقضي، فأرسلت إليه الحديث إلى قوله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وروى حديث أبي هريرة: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث إلى قوله: فقال للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، إلى قوله: وتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، تقول: قط قط قط. نعم. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، في إثبات الرحمة لله عز وجل. ثم ذكر حديث أسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل إليه إحدى بناته أن ابن لها في الموت: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، اختصت الرحمة. في حديث أبي هريرة: اختصت الجنة، اختصت الجنة والنار، فقال الجنة: أنت رحمتي. هذه الرحمة المخلوقة، الرحمة رحمتها، رحمة مخلوقة، فالجنة رحمة مخلوقة، والثاني رحمة، والنوع الثاني رحمة هي صفة من صفات الله. وقال النار: أنت عذابي. فالجنة رحمة مخلوقة وهي أثر من رحمة الله التي هي صفة من صفاته. يقول: حتى يضع قدمه في صفة القدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم. قال: باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وذكر حديث عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله هو يضع السماء على إصبع. الحديث. نعم. وهذا الباب في إثبات الأصابع لله عز وجل وإثبات اليد لله. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. في إثبات أن الله يمسك السماوات والأرض. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر، يعني عالم، وقال حبر وحبر، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على أصبع. في إثبات الأصبع لله عز وجل. نعم. كما يقول جلاله وعظمته. نعم. وقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. فهو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وذكر حديث ابن عباس: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي عندها، إلى قوله فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض الآية. نعم. وقال البخاري: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب، يعني التخليق، تخليق فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق. بصفاته، من صفاته الفعل، من صفاته التخليق، التخليق على فعله، وأمره الأمر، إنما أمره إلى رب السنة يقول له كن فيكون، أمر كوني وأمر شرعي. يقول المؤلف: فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق سبحانه المكون غير المخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق. ما كان، فالله تعالى خلق السماوات والأرض، والسماوات مخلوقة، أثر من تخليقه، أثر فعل الرب، فعل الرب الخلق، والسماوات مخلوقة لأن كانت بفعله. والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كلامه، وما كان بأمره فهو مخلوق. إذا أراد شيئا قال كن فكان، وتخليقه وتكوينه، تخليقه السماوات، السماوات تخليقه، خلق، خلقه مخلوق، وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون لأنها أثر من صفاته. ثم ذكر حديث ابن عباس في لما بات عندها أن النبي قام في آخر الليل وقرأ العصر الآيات في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. والشاهد إن في خلق، الخلق وصفه سبحانه، والسماوات والأرض مخلوقاته، ومخلوق مفعول مكون لأنه أثر صفاته. نعم. وقال: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن الأعمش، سمعت زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وساق الحديث. نعم. وهذا قال البخاري قال: وقال باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبقت كلمتنا في إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته، ثم ذكر حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ونصفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكبر رزقه واجله. قل هو يؤمر الامر هو الله. فالامر كلامه كلام الله. الامر كلامه نوع من الكلام في اثبات الامر وكلام الله عز وجل وان كلام الله صفة من صفاته. نعم. وقال باب قول الله انما قولنا لشيء اذا اردناه. قال حدثنا شهاب بن عباد حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي عليه السلام يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله. وروى حديث معاوية في ذلك ايضا. نعم. وقال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. في صفة القول والإرادة لله عز وجل وأنما صفتان. فالقول صفة لله والإرادة صفة أخرى. فهذه الآية في إثبات القول إذا ما قولنا في إثبات الإرادة إذا أردنا. ثم ذكر حديث المغيرة قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على حتى يأتيهم أمر الله. الشهد حتى يأتيهم أمر الله إثبات الأمر إذا هو صفة من صفاته هو نوع من الكلام. نعم. وقال باب قول الله تعالى ولو كان البحر مدادا الآية وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية. وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله الحديث. نعم. وهذا الباب أيضا لإثبات كلام الله عز وجل وأن كلام الله لا ينتهي. قال باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه في آية الكهف. في آية لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. في سورة الكلام لله في الآيتين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات الله. آية لقمان في إثبات الكلام لله عز وجل وأن كلام الله لا ينفد وأنه لو كانت الأشجار التي في الأرض أقلام يكتب بها والبحار مداد حبر يكتب به لتكسرت الأقلام ونفتت مياه البحار ولم تنفذ كلمات الله. ولو أنما في الأرض بشجرة أقلام والبحر يمده في بعد سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله. والآية الأخرى آية الكهف قل لو كان البحر مداد حبر يكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربنا ولو جئنا بمثله مددا. لو مد بمثله مدد انتهى المداد ولم تنتهي كلمات الله. نعم. وذكر حديث أبي هريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله. الحديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكلماتي. هذا الشاهد تصديق بكلماتي في سورة كلام الله عز وجل. نعم. وقال باب قوله تؤتي الملك من تشاء. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وروى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع الحديث. وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وساق الحديث بطوله. وروى حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة الحديث. وروى حديث أبي هريرة استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود إلى قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. وساق فيه أحاديث في المشيئة والاستثناء. نعم. وقال البخاري باب قول تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في إثبات المشيئة لله عز وجل تؤتي الملك من تشاء. ثم ذكر حديث أنس إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقولن لأحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره. في إثبات المشيئة إن شئت. ثم ذكر حديث أبي هريرة مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع الحديث في آخر أصير في الحديث أن المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تكفأها يمينا وشمالا، وأما الكافر هو كالأرزة تبقى حتى يهلكها الله إن شاء إذا شاء في آخر إذا شاء حتى يعني تنجعف مرة واحدة إذا شاء. والشاهد يقوله إذا شاء يقول ما شاء الله عز وجل. في حديث ابن عمر إنما بقاؤكم من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر في الحديث أنه مثل كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من بعد صلاة الفجر إلى الظهر على قراط تعاملة اليهود، ثم قال من يعمل لي من العصر من الظهر إلى العصر بقراط تعاملة النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقراطين تعاملت هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر زمن أكثر وقت وأقل عمل، يعني أنا متفق معكم على هذا، أنا ظلمتكم من حقكم من قصكم من حقهم شيء. قالوا لا بس هؤلاء أعطيتهم أكثر منا وهم أقل زمن. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فالشاهد أوتيه من أشاء فاتم الأشياء لله. وحديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة وقال لا أطوفن الليلة على 60 امرأة، وفي لفظ لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، فلد تحمل كل منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر سليمان عليه السلام يعني مش مقصوده، مقصوده الجهاد. له 90 امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة، هذا يدل على عنده قوة قوة شديدة، من يستطيع يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة؟ قال في دعانا بني اسرائيل اعطوا من ايش؟ اعطوا من الزوجات كثير. وهذا في اليهود الان يعيبون على المسلمين تعدد الزوجات، في 4 زوجات ويعيدون على النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء وهم انبياءهم، نبي الله سليمان 90 امرأة وكذلك داود، ومع ذلك لا يعني ما ينظرون. هذا يدل على يعني حيثهم وظلمهم. فنبي الله داود قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة يعني يجامعها، فتحمل كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه او البلد قل ان شاء الله فلم يقل، وفيه فنسي فطاف عليهم فلم تحمل الا واحدة نصف انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي لو قال ان شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهد في سبيل الله اجمعون، لكن ما قال ان شاء الله لكن نسي. وفيه قال له قل ما لك، قال له قل ان شاء الله فلم يقل، فلم تحمل الا واحدة نصف انسان. والشاهد قوله قل إن شاء الله فات المشيئة لله. في حديث أبي هريرة الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري فقاضي أم كان ممن استثنى الله، هذا استثنى الله من استثنى الله في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه المشيئة التي استثناها الله في فات المشيئة لله. نعم. وقال باب أنزله بعلمه، وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. وروى حديث ابن أبي أوفى قال رسول الله يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزل الأحزاب وزلزلهم. نعم. وهذا الباب هو باب أنزله بعلمه في إثبات العلم لله عز وجل. قال يتنزل الأمر بينهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات العلم. في حديث أبي هريرة حديث أبي أوفى النبي كان يدعو يوم الأحزاب وقال اللهم منزل الكتاب ومدل السحاب وهزم الأحزاب أو سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. والشيء قال منزل الكتاب في إنزال الكتاب وهو كلام الله عز وجل، في إثبات كلام الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات العلم لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم. يقول في قوله سبحانه في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومدي السحاب وسريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. نعم. وقال باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل ربنا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وساق فيه حديث الإفك وحديث أبي هريرة في الرجل لم يعمل خيرا قط فقال: حرقوني بطوله. نعم، وهذا الباب أيضا عقله المؤلف في إثبات الكلام وغيره من الصفات، فقال باب قولة يريدون يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، في إثبات كلام الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قال الله تعالى، قل قال الله تعالى، هذا إثبات القول لله، إثبات الكلام، والقول كلام، وهذا حديث قدسي ومن كلام الله لفظا ومعنى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يلي الأمر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر. وقد غلط ابن حزم، غلطه أهل العلم حينما أثبت قال إن الدهر من أسماء الله، في هذا الحديث قال الدهر من أسماء الله، غلطه العلم، الحديث تفسر بعضها بعض، قوله أنا الدهر في اللفظ هنا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ في الآخر مصرف الدهر، فمعنى عن الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر، وليس المراد انه باسم من اسماء الله كما غلط ابن حزم رحمه الله. ثم ذكر حديث ابي هريره: ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالوني فاعطيه، فيستغفرون فاغفر له. قوله ينزل ربنا اثبات النزول الله عز وجل، فيقول اثبات القول وكلام الله عز وجل. وساق في حديث الافك في حديث الإفك أن عائشة قالت: ما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام، أنا أحقر في نفسي من ذلك، ولكن كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرئ الله بها. فقولها ما كنت أن الله يتكلم في إثبات كلام الله عز وجل. كذلك حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وأمر أهله ليحرقوه فأحرقوه وجره في البر والبحر، فأمر الله البحر فجمع معه فيه وجمع وامر البر فجمع ما فيه، فقال الله قم فاذا هو قائم. قول فقال الله قال عبدي ما الذي حملك على ذلك؟ قال مخافه. هذا اساس كلام الله عز وجل. نعم. وقال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله، وذكر حديث معاذ وغيره. نعم، هذا الباب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله عز وجل، ذكر حديث معاذ حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بشيء. هذا فيه بيان حق الله، حق الله حق واجب لازم، وتوحيده هو إخلاص الدين له. وأما حق العباد على الله حق تفضل وإكرام، أو حق أوجبه على نفسه أنه لا يعذب من مات على التوحيد لا يشرك به شيئا. نعم، فهذا فيه دعاء النبي امته الى التوحيد، والمؤلف اختصر وحدث نصوص كثيره. نعم، كانه يريد ان ياتي بامثله، يستعرض الابواب التي ذكرها البخاري ويذكر بعض الامثله. نعم. وقال: باب قول الله قل ادعوا الله. وروى حديث جرير قال: حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم، هذا الباب باب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعو، في اثبات الرحمن اسم الرحمن، وفي اثبات صفه الرحمه، لان اسماء الله مشتقه، كل اسم مشتمل على الرحمه، الرحمن مشتمل على صفه الرحمه، العليم مشتمل على صفه العلم، القدير مشتمل على صفه القدره، الله مشتمل على صفه الالوهيه، وهكذا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. فالله عرف المعارف، وهو اسمه سبحانه وتعالى الذي يسمى بغيره، والرحمن اسمه من أسماء مجتمع على صفة الرحمة. ثم ذكر حديث: من لا يرحم الله من لا يرحم الناس، في صفة الرحمة. نعم. وقال: باب قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم، هذا الباب قالت إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في إثبات اسم الرزاق وأنه من أسمائه، وفي إثبات صفة القوة قوله ذو القوة، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أفضل على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. في وصف الله بالصبر على الأذى، ما أحد أفضل على الله، وهذا فيه القوة، وصف القوة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم. وقال: باب قول الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة الآيات. وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله إثبات صفة العلم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة. قال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من أرسل من رسول. وقال: وإن الله عنده علم الساعة. ففيه إثبات العلم لله عز وجل، وأن الله يعلم ما كان في الماضي والأزل، وما يكون في الحاضر، وما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم روى حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم. هذه مفاتيح الغيب، لا يعلم علم الساعة ما تكون ساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، لا يدري ما في الأرحام إلا الله. وهذا قبل أن يخلق الجريد، قبل أن يخلق ما يدري ما تكون هذه النطفة، هل ذكر أو أنثى. ثم بعد ذلك يعلم الله الملك، يقول: يا ربي ذكر أو أنثى. ثم بعد ذلك يعلمه الأطباء، ويعلم وما تدري الرابع، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ما تدري كل نفس ما لا يحصل لها في الغد. الخامس: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ذكر حديث عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقول عائشة لمسروق: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، والله يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه العيون في الدنيا. وقيل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، لا تحيط به رؤية. وهذا هو الصواب، أن محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين بصره في المعراج. وقال بعض العلماء إنه رآه بعين رأسه، والصواب أنه رآه بعين قلبه، هو رآه بعين رأسه. وما جاء عن الصحابة من الآثار في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فهو محمول على رؤية الفؤاد، وما جاء من الآثار في المنع من الرؤية فهو محمول على رؤية البصر. وبهذا يجتمع الأدلة، فيكون النبي لم يرى ربه بعين رأسه ولكنه رآه بعين قلبه. ولهذا قالت: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، أيضا من حدثك أن محمد يعلم الغيب فقد كذب، والله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الشعر يوصف الله بأنه يعلم الغيب، يوصف الله بالعظمة، وأنه لا تدركه الأبصار. وفق الله جميعا طاعته، وثبت الله بالهدى، وصلى الله على محمد وآله. أحسن الله عليكم وأثابكم. هذه مجموعة من الأسئلة من بعض الأخوة في بلجيكا. هذا سؤالهم الأول يقول: ما هو الضابط لمن يريد الحوار أو المناقشة لكي يستدل بالشرع على صحة مذهبه؟ هل يعتمد على فهمه للنصوص أم ينقل أقوال العلماء؟ ومن هم العلماء الذين يعتمد على أقوالهم؟ الحجة في كتاب الكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هو الدليل؟ الواجب على المسلم أن يستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى أهل العلم أهل البصيرة. المسلم طالب العلم لابد أن يرجع إلى أهل العلم، أهل العلم يدلونه ويبصرونه ويوضحونه بآيات ويبين له وجه الاستدلال. فلا ينبغي الإنسان أن يثق بنفسه وبفهمه ثم يستدل بفهمه الخاطئ السيء. الواجب على الإنسان يسأل أهل العلم، ما دام انه طالب صغير يسأل اهل العلم، ويرجع اهل العلم والمجاهدة علم أهل البصيرة المعروفين الذين شهد لهم بالعلم والبصيرة وأمضوا وقتا طويلا من أعماله في العلم وتعلم العلم الشرعي، ولا يسمى هب ودب أو يسأل مع بعض العلماء الذي عندهم انحراف أو يسأل صغار أهل العلم أنصاف المتعلمين، لا، الإنسان يستدل بكتاب الله وسنة رسوله ويرجع أهل العلم المعروفين بالبصيرة وسعة العلم هم الذين يبصرونه ويبين له وجه الاستدلال بالنصوص. نعم. سؤاله الثاني يقول: يوجد من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيك؟ يوجد إيش؟ من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنه ظلم للمرأة، فما رأيك؟ هذا الذي يحارب هذا محارب لله ولرسوله، الله تعالى هو الذي شرع التعدد، قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهذا نص. فالذي يحارب هذا ما يحارب الله ورسوله، يحارب كلام الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عن علم فهذا معنى مرتد والعياذ بالله، أما إذا كان عن جهل فكفاه أنه جاهل يبين له. نعم. سؤال متابق: نحن في بلجيكا، فهل يعذر من وقع في شيء من الشركيات كالذبح لغير الله وهو جاهل؟ لا يعذر ما دام انه يستطيع ان يسال اهل العلم واهل البصيره، والحمد لله الان وسائل الاعلام متعدده، الان يستطيع يرفع السماعه ويسال في اي مكان، وهناك ايضا الدعاه من حوله، وهناك المراكز الاسلاميه، فليس بمعذور، ليس بمعذور كونه يتعامى ويتصامم عن سماع الحق ولا يقبل الحق ولا يقبل النص من الناصحين، هذا ليس عذرا له، لأن النصوص واضحة والآيات تتلى، وإنما العذر هذا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. نعم. وهذه السائلة تقول: أين يوجد عرش إبليس وهل هو على الماء؟ إبليس نعم يجعل له عرش، إبليس يجعل عرشه على الماء يتشبه، يتشبه بالله، الله قال: وكان عرش الماء، فهو يجعل له عرش على الماء ويرسل جنوده يضلون الناس، فأيهم كان أشد إضلالا يلتزمه ويقبله ويحتفي به، هو يتشبه فيجعل العرش على الماء. نعم. أحسنك. هذا السائل من ليبيا يقول بعض الإخوة أن المؤخر في الزواج لا يوجد له دليل شرعي، فهل هذا صحيح؟ المؤخر في الزواج يعني مقصودهم بعض الناس يدفع المهر، جعله بعض المهر مقدم وجعله مؤخر. نعم، هو المهر لا بأس أن يكون مقدم أو مؤخر، حتى لو كان كله مؤخر لا حرج، إذا حدد المهر وشهد عليه الشاهدان صار في ذمته له أن يتزوج، وإن قدم بعضها وقت بعضها فلا حرج، لكن إذا قيل إن المؤخر إنه مشروع إنه يشرع للإنسان أن يؤخر بعضه، نعم هذا ما الأصل، لكن جاي ما في معنى مثلا يقدم المهر أو يؤخر المهر أو يقدم بعضها وقت بعضها جاي، لكن من قال إنه مشروع أو إنه يستحب أن يجعل هناك مقدم مؤخر يقول لا هذا ما هو مشروع، ما عليه دليل. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي ربنا في داره؟ هذا الحديث جاءت هذه اللفظة، والمعنى أن الله تعالى يفسد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسد لربه تحت العرش، وجاء في اللفظ الآخر: وهو في مكانه، الله تعالى فوق العرش فوق الجميع، يكون عبر عن في داره أو في مكانه، هذا لا يؤثر. نعم. ماذا سائل من فرنسا يقول: هل كيف يعمل من نسي سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد فترة من انتهاء الصلاة؟ المعروف عند الفقهاء، عند كثير من العلماء، يقولون إذا نسي التشهد الأول ثم طال الفصل أو انتقض وضوءه سقط عليه، وقال آخر إنه يسجد السهو مثلا تذكر، وتوجه لك السجدة سجدة التوضع يتوضع إذا كان على وضوء كذلك، وإذا كان غير وضوء يتوضع ثم يستقبل القبلة ويسجد سجدتين. نعم أحسن الله. ما يقول أيضا هل من حرج في عمل السجود البعدي مكان القبلي؟ لا، لو يجوز للإنسان أن يسجد السهو أن يجعل في السهو كله قبل الصلاة، لكن الأفضل أن يعمل بما دلت عليه الأحاديث، والأحاديث دلت على أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، سلم عن نقص ركعة أو ركعتين أو سجدة، فإنه في هذه الحالة يأتي بما بقي عليه ثم يتشهد ويسلم ثم يسلم ثم يسلم. الحالة الثانية إذا كما هذا كما في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلى صلاة العشي فسلم من ركعتين ثم ذهب إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بين صلاتين وغضبان فجاءه اليدين قال يا رسول الله أنا نسيت أن قصر الصلاة، فقال لم أنسى ولا تقصر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم صليت ركعتين، فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والثانية إذا بنى على غلبة ظن، على غلبة ظن، على غلبة الظن، عنده شك لكنه غلبة الظن، ما شك عنده شك ما صلى ثلاثة أو أربعة، لكن الأغلب أنها ثلاثة يجعلها ثلاثة. ففي هذه الحالة يبني على غلبة الظن ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، على ما جاء في حديث ابن عباس بن مسعود فليبني على ما استيقن واللي سلم صلاته واللي يسلم ولسه سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك كله يكون قبل السلام. إذا سلم عن زيادة زاد ركعة أو ركوع أو سجود يكون قبل، إذا نسي التشهد الأول يكون قبل السلام، وهكذا جميع السهو يكون قبل السلام إلا في هاتين الحالتين، ولو سجد قبل السلام فلا حرج، جعلها كلها قبل السلام فلا حرج. نعم لكن هذا هو الأفضل، الأفضل يعمل بالأحاديث. وشيخ الإسلام هو يرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل بما دلت عليه الحديث، وما كان قبل السلام يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى عينيه، ألا يوهم هذا التشبيه؟ وهل لكل أحد أن يضع يده عينيه على يديه؟ هذا من باب تحقيق الصفة، من باب أنها صفة حقيقية، كما جاء في الحديث الآخر أن الله لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، يعني إثبات السمع والبصر. قال العلماء هذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب التشبيه. نعم أحسن الله. هذا سؤال من المغرب يقول ما معنى رؤية القلب؟ يعني نرى بعين رأسه، لكن جعل الله زيادة علم في قلبه، زيادة علم في قلبه. نعم أحسن الله عليك. يقول ما حكم إطلاق كلمة علماني على شخص معين ومتى يطلق هذا المصطلح؟ هذا مصطلح حادث، العلماني هو المنافق في زمن الذي يسمى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، باطنه كفر وظاهره الإسلام، ثم في زمن الذي منافق، المنافقون المنافقون المنافقون والمنافقة بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، نساء المنافق صار يسمى زنديق، فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعصب، ثم صار في زمن هذا يسمى علماني، العلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. تجد بعض الناس والعياذ في قلوبهم مرض يود جلب الشرور على المسلمين لأن قلبه مريض لأنه غير مؤمن، مثل ما بعض العلمانيين يقول العلمانيين يسعون الآن إلى تحرير المرأة وأن تتحلل لأنهم يسعون من الله ورسوله ويسعون في هذا ويطالبون ويكون بالصحف. قال بعض قال لي بعض الإخوان أنه قال له علماني أسأل الله أن يأتي اليوم الذي تكون بنتي بجوار ابنك في الجامعة طول العافية. هذا يدل على أن في قلبه مرض، هذا العلماني، العلماني لا يؤمن بالله ورسوله، ليس عنده إيمان ولكنه يظهر الإسلام حتى لا يقام عليه الحد، لأنه لو أظهر كفر صار مرتدا يستحق القتل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول نقوم بنشاط عبارة عن أخذ بعض البنين والبنات من الأطفال إلى مسابح تكشف البنات العورات أمام البنين وهم أطفال، فهل يجوز ذلك علما بأنه يوجد موسيقى وغير ذلك؟ صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن هذا محرم، هذا تنشئة الأطفال على العري والاختلاط، هو تبعه موسيقى محرم من الموسيقى من الغناء وغير محرم. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله لكم. يقول في قول المؤلف: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. يقول: هل في ذلك إثبات اللقاء مع الله، واللقاء يلزم الرؤيا؟ نعم، في إثبات اللقاء، في إثبات اللقاء، لكن هل يلزم منه الرؤيا؟ قال بعض من يلزم منه الرؤيا، ولقد الله أنه أن اللقاء قد يكون معه رؤيا وقد لا يكون معه رؤيا، وهذا لا يكون معه رؤيا، هذا لا يكون معه رؤيا. رؤية الله في موقف القيامة فيها ثلاث تقوى لأهل العلم، قيل انه يراه اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفره، وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون، على ما جاء في الحديث انه اذا بقي المنافقون تجلى الله لهم فسجدوا لله، فيسجد المؤمن والمنافق يصير ظهره طبقه واحده لا يستطيع السجود، وقيل لا يراه الا المؤمنون فقط. فاتقوا لاهل العلم. نعم. صلى الله. يقول: في الحديث ان عيسى عليه السلام والمؤمنون في اخر الزمان لا يقاتلون ياجوج وماجوج لكثرتهم. نعم. فهل هذا دليل على عدم الجهاد الا مع قدره؟ نعم، لا شك لا يستطيع، لان ياجوج وماجوج امتان كافرتان الاف مؤلفه ملايين، من يستطيع؟ لانه ياتون على اول بحيره الطبريه فيشربونها الاوائلهم، ثم تاتي الدفعه الثانيه فيلحسون ما فيها من التراب ويقول كان بهذه مرة ما، هذا ثابت الصحيح في كثرتهم، لا شك لا يستطيع نبي الله. ولهذا يحل له إلى عيسى أن حرر عبادي، إني بعثت عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرر عبادي بالطور، جبل الطور، فيتحررون جبل الطور عبادا، لعبادة مراد بالعبودية، العبادة العبودية العامة، لأن العبادة نوعان: عبودية عامة، الناس كلهم عبيد لله مؤمنهم وكافرهم، معناها تنفذ فيهم قدرة مشيئة الله، قدرة الله ومشيئته، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا معبد مقبول. والثاني العبودية خاصة، وهم المؤمنون الذين يعبدون الله باختياره، يقول: إن لي عبادا، العبودية العامة هم يأجوج ومأجوج، ثم هم عباد الله، لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، حرز عبادي بالطور. لا شك انهم لا يستطيعوا، ولهذا اوحى الله الى عيسى انهم يتحرز عن الدكتور، ما قال جاهدهم، والا الجهاد باغي، يقول الجهاد باغي حتى يقاتل اخر امه الدجال، لكن الدجال مات، انا اقول بعد قتل ياجوج وماجوج يخرج بعد قتل الدجال، يعني ياجوج وماجوج يخرجون بعد قتل الدجال. نعم. صلى الله عليه. يقول: هل من الفقه تحريم ما احل الله دفعا للشبهه؟ لا يجوز ان يحرم ما احل الله، هذا اقول هذا لا شك ان هذا امر عظيم، لا. تحليل الحرام وتحريم الحلال قد يكون هذا رده، اذا اعتقد حل ما حرم الله وتحريم الحلال هذا رده، ولهذا في الحديث: اليسوا يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما حرم الله فتحرمونه، وقد بوب الامام محمد عليه في كتابه باب من اطاع العلماء في تحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله، يعني فالمحلل والمحرم هو الله، فمن حلل ما حرم الله او اعتقد ان هذا كان يحلل لا يجوز له التحليل والتحريم فقد اتخذ ربا من دون الله شاء ما بعد. نعم. هذا احسن لك. نفس السائل اللي من ليبيا يقول: المؤخر يا شيخ هو قيمه من المال. هو المؤخر يعني لنفس الجواب. يقول: المؤخر هو قيمه من المال تدفع للمراه في حال طلاقها وليس من المهر، فهل هناك دليل شرعي عليه وهل يمكن دفعها وفقا لعادات اهل البلد؟ لا، اذا كان هم من المهر الاقرب انهم من المهر، انه جزء من المهر، هم جعلوه جزء من المهر، من يقول ليس من المهر؟ هم الان يكتبون عليه يطلبون ان يدفع مهر بعض المهر ويكتبون عليه جزء منه مؤخر، هو من المهر، كيف ما يكون من المهر؟ ما يمكن، لولا عقد الزواج ما جاء هذا المهر، لماذا لا يكتبون على غيرها؟ ياتون الى واحد من الناس يكتبون عليه، ما كتبوه الا من اجل المهر، الا من اجل كونه جزء من المهر، وجزء من المهر، لكن هل هو مشروع او ما مشروع؟ لكن جائز اذا اتفقوا على هذا انه يؤخر جزء منه فلا حرج. نعم. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله وفق الله جميعا اعطاكم ثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال باب قول الله: السلام المؤمن، وروى حديث عبد الله بالتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف المبنى رحمه الله ينقل عن الإمام البخاري من كتابه الجامع الصحيح، من كتاب التوحيد، أبواب ويختصرها، وإنما يريد أن يذكر أمثلة. معروف أن كتاب التوحيد الإمام البخاري قرر فيه كما قرره أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات لله، ونوع التراجم، وذكر تحت هذه التراجم نصوص من الكتاب والسنة، ومن ذلك هذا البقاء، من ذلك هذا الباب الذي قال يعني قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى السلام المؤمن، يشير إلى قول الله تعالى في آية الحشر والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وفي هذه الترجمة إثبات اسم السلام، اسم المؤمن، السلام المؤمن، السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله، السلام إلى دعاء إلى إنه دعاء دعاء بالسلام، فالمسلم يدعو بالسلامة لمن سلم عليه، والمؤمن المصدق لرسله بالمعجزات. ففي إثبات هذين الاسمين السلام والمؤمن في هذه الترجمة، كما أن الآية فيها إثبات عدد من الأسماء لله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو الملك، اسم الملك القدوس المتنزه المطهر المطهر عن كل نقص وعيب، ملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، كما تأسمى. المؤلف ذكر اسمي في الترجمة، اختصر على اسمي السلام المؤمن، والمراد ذكر بقية الآية السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال وروى حديث عبد الله في التشهد، هو ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد. التشهد له أنواع، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، أصحها تشهد ابن مسعود. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي في كفي، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تشهد ابن عباس تحيات لله، تحيات الصلوات المباركات لله. وإذا أتى المسلم بأي نوع من هذه الأنواع، نوع التشهد الثابتة، فإنه مشروع. التحية تعظيمات لها لله، والصلوات الصلوات الخمس وغيرها، الطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، التحية لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو الشاهد الترجمة، السلام إثبات اسم السلام لله، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلم على النبي، أيها النبي استحضار للاستحضار للاستحضار، أيها النبي هذا الاستحضار وليس مناداة له، السلام عليك أيها النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ففيه إثبات اسم السلام لله في التشهد، حديث التشهد، وهذا هو ما يعني شاهد الترجمة، ترجمة باب قول الله السلام المؤمن، وفي حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وقال باب قول الله تعالى ملك الناس، قال حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. نعم. وقال الإمام البخاري باب قول الله تعالى ملك الناس، المقصود من هذه الترجمة، المقصود من هذه الترجمة إثبات اسم الملك، وأن من أسماء الله الملك، ملك الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويؤتي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. هذا هو الشاهد، أنا الملك، في فاس الملك، اسم الملك، أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي إثبات القبض لله عز وجل، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي، قائمة الصفات الفعلية، فهو يقبض ويطوي سبحانه وتعالى كما يقول جلاله وعظمته. نعم. وقال: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. قال: حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. نعم. وقال الإمام البخاري: قال قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. المقصود منه هذه الترجمة إثبات اسم العزيز واسم الحكيم لله عز وجل. وسبق أن أسماء الله تعالى مشتقة ليست جامدة، كل اسم متضمن للصفة، فالعزيز متضمن لإثبات صفة العزة، والحكيم متضمن لإثبات صفة الحكمة. ثم ذكر حديث أنس قال: لا يزال يلقى فيها يعني النار، وتقول هل المزيد، حتى يضع فيها رب العزة في قدمه فينزل بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد عزتك وكرمك. هل الشاهد عزتك؟ إثبات العزة لله، عزتك وكرمك. وفيه القسم حلف بعزة الله، قول بعزتك، النار أقسمت بعزة الله، وقسم بصفة من صفات الله مشروع، قسم بالله وأسمائه وصفاته. ثم قول الله تعالى عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله. فمنه ما جاء في الحديث صحيح في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، إذا سأل ربه قال الله له: لا تسأل غيرها، يأخذ عليه الميثاق والعهد أن لا يسأل غيرها، فيقول: بعزتك لا أسألك غيرها، وعزتك لا أسألك غيرها، أقسم بعزة الله وعزتك. الباب والقسم هنا بعزتك، الباب والقسم إثبات العزة لله عز وجل، وفي إثبات القدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. وفي أن النار لا تزال تقول هل مريد، حتى يطيها رب العزة قدمه، وهذا يليق به سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يضر أحد من خلقه. وأما الجنة فلا يزال يبقى فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم الجنة بفضله وإحسانه. نعم. وقال: باب قول الله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وذكر حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. نعم. قال البخاري: باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هي السورة، وهذه الآية من سورة الأعراف. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقول، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. على بقية الآية، وهذه الآية الترجمة فيها إثبات عدد من الصفات، فيها إثبات صفة الخلق هو الذي خلق السماوات والأرض، ويوم يقول صفة القول والكلام، قوله الحق وله الملك، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ الصور عالم الغيب والشهادة إثبات العلم، وهو الحكيم الخبير إثبات الحكمة، صفة الحكمة والصبر، وإثبات اسم الحكيم والخبير. ثم ذكر حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، والحديث طويل رواه الإمام البخاري في قيام الليل، وهو حديث طويل حديث الاستفتاح، أقول اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وفي آخر قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، إلى أن قال في آخر الحديث: في إثبات الملك والعلم والخبرة والعزة. فيكون شاهدة مناسبة الترجمة على الحديث الطويل الذي فيه إثبات هذه الصفات، مثل الملك والعلم والخبرة الربوبية والقيومية، فهو قيوم السماوات والأرض. نعم. وقال باب: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذكر حديث أبي موسى: كنا مع النبي في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. الحديث. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكان الله سميعا بصيرا. المقصود من هذه الترجمة إثبات اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر. من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير، وهذه من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق. لأن يعني اسماء الله كما قلت لك نوعان: نوع يعني خاص به لا يسمى به إلا الله، الرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع الضار المعطي المانع رب العالمين، لا يسمى به الله. هناك اسماء مشتركة، فالخالق له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه، مثل السميع والبصير والعليم والحكيم والحي وما أشبه ذلك من الصفات. فهذه من الأسماء المشتركة: وكان الله سميعا بصيرا، وفي إثبات اسم السميع واسم البصير لله، وإثبات صفة السمع وصفة البصر. ثم ذكر حديث عائشة في قصة المجادلة في خولة بنت حكيم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها: أنت علي كظهر أمي. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلى الله، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة حتى إذا نثر بطني ورقع عوني جعلني كظهر أمي، فهل تجد لي رخصة؟ فجعل يقول النبي لها: ما أراك إلا أحرمت عليه. فقلت: أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سدة، إن ظلمتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. فأنزل الله أول سورة المجادلة: قد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائكم. أنزل الله كفارة الظهار. فقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كلام بعض كلامه يخفى عليه، والله سمع من فقيس في السماوات. وأنزل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله سمع صوتها وسمع شكوها من فقيس في السماوات. وعائشة يخفى عليها بعض كلامها لأنها في السر. فقد سمع الله القول التي تجادلك بإثبات السمع لله عز وجل. وذكر حديث أبي موسى وفي الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فكنا إذا علونا كبرنا، إذا ارتفعوا كبروا لكن ارفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر. فقال الذي يقول: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفعوا على أنفسكم من رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقولوا: إنما تدعون سميعا بصيرا، إثبات السمع والبصر لله. وحديث عائشة: إن جبريل ناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. قد سمع إثبات السمع. نعم. هو الشاهد الترجمة. نعم. وقال باب: قل هو القادر. وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله السلمي عن النبي عليه السلام في الاستخارة. نعم. وقال باب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم على أبنكم. المقصود هذه الترجمة إثبات اسم القادر، وهو يتضمن إثبات صفة القدرة. ثم ذكر حديث جابر في الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الاستخارة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمه بعينه تجارة أو سفر أو مشاركة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله، فيسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة فصف عني وصفي عني. ثم قدر لي الخير حيث كان وقدر لي الخير حيث كان ثم رضى لي به. وشاهد من الحديث إثبات صفة العلم والقدرة، قال: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، في إثبات القدرة والعلم. هذا هو الشاهد للترجمة. نعم. وقال: باب مقلب القلوب. وذكر حديث عبد الله. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.